الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل النطق الصحيح في الحديث أن يقال فإن في السحور بفتح السين أو فإن في السحور بضمها؟ فأقول كلاهما صحيح، والرواية نقلت عن أهل الحديث والرواة بإثباتهما بفتح السين وضمها. فإن قلت وهل يختلف معناهما بالفتح أو بالضم أم معناهما متفق بتلك الحركتين؟ فأقول الجواب بل يختلف معناهما، فإنها بالفتح اسم لذات الطعام المقدم، فالأرز أو المرق أو الدجاج واللحم أو التمر أو الماء الذي يأكله الصائم في السحر استعدادا للصيام يسمى ساحورا. وأما بالضم فهو الفعل، فمدك ليدك للصحن ورفعك للقمة لفيك ومضغها هذا فعل يسمى سحور، فبالفتح اسم لذات الأكلة وبالضم اسم للفعل وهو الأكل. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ومثلها مما يخرج عليها الطهور بالفتح والطهور، فالطهور هو الماء الذي يتطهر به، فإذا جئتك بماء تريد أن تتوضأ به فهذا الماء يقال له طهورا، وفعلك للطهارة يسمى طهورا. ومثلها أيضا الوجور والوجور، وهو ما يصب في الأنف، عفوا ما يصب في الفم من أحد شقيه كالقطرة أو غيرها، فما يقطر به في أحد شقي الفم يسمى وجورا ووجورا. فالوجور بالفتح اسم لهذه القطرة، والوجور الفعل نفسه. ومثله السعوط والسعوط، وهو ما يستنشقه الإنسان أو يصب في أنفه، فالسعوط بالفتح اسم لذات ما تسعطت به، وأما السعوط فهو اسم للفعل نفسه. فإذا هذه الأسماء في اللغة العربية بالفتح يراد بها ذواتها، وبالضم يراد به الفعل، يراد بها الفعل. فإن قلت وأي الروايتين أصح، رواية الضم أو رواية الفتح؟ فنقول كلاهما صحيح، لأن المتقرر أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين أو نقل بمعنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل إيش عليهما، فلا تعارض بين رواية الفتح ولا رواية الضم.